بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، طلاب وطالبات الانتساب المطور في المستوى الثاني من كلية الشريعة، أحييكم في مستهل هذه الحلقة من حلقات مقرر تاريخ الفقه الإسلامي، وهي الحلقة 13 من حلقات هذا المقرر المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السعادة في الدارين والصحة والعافية والفلاح والنجاح، وأن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، اللهم آمين. أخواني وأخواتي، ما زال الحديث موصول حول أدوار، أو الحديث عن أدوار الفقه الإسلامي. تحدثنا عن الدور الأول وهو عاد التشريع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا الفقه في عصر الخلافة الراشدة من سنة 11 إلى سنة 40 من الهجرة النبوية، والدور الثالث الذي يبدأ بالفقه بعد عهد الخلفاء الراشدين إلى أوائل القرن الثاني للهجرة، ويستمر هذا الدور على صغار الصحابة وكبار التابعين. وهذا هو مدار حديثنا في هذه الحلقة، وهو ما يسمى بالدور التأسيسي للفقه، ويشمل العهد الفقهي، أو هذا الدور اللي هو عهد التأسيسي، يشمل العهد، أو قلنا أننا سنتحدث عن الفقه في عصر صغار الصحابة وكبار التابعين، وهو الدور التأسيسي للفقه، ويشمل هذا العصر الأموي، أو يشمل العهد الفقهي في العصر الأموي، ويبدأ من عام 41 من الهجرة النبوية وينتهي بسنة 132 من الهجرة، ويتكون من صغار الصحابة وكبار التابعين، وقد تخرج على أيدي الصحابة تلاميذهم من التابعين، وقد وجد هؤلاء ثروة من الاجتهاد الفقهي، فكان عملهم أن جمعوا فتاوى الصحابة واجتهاداتهم، واجتهدوا فيما لم يجدوا للصحابة فيه رأيا أو فتوى، مقتفين أثر الصحابة في كيفية الاجتهاد واستنباط الأحكام. ولم يخلو بلد من البلاد التي يحكمها الإسلام إلا وفيه من هؤلاء الفقهاء الذين أخذوا العلم بحقه فنشروه. فكان مفتي مكة وفقيهها هو عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس، وكان مفتي المدينة وفقيهها هو سعيد بن المسيب، وكان مفتي اليمن وفقيهها هو طاووس بن كيسان تتلمذ على ابن عباس، ومن كبار الصحابة أو معروف أن ابن عباس رضي الله عنهما من كبراء الصحابة، وكان مفتي أهل اليمامة وفقيها ويحيى بن أبي كثير. إذن مفتي مكة هو عطاء بن أبي رباح، مفتي اليمن طاووس، مفتي المدينة سعيد بن مسيب، مفتي اليمامة وفقيها ويحيى بن أبي كثير وكان مفتي الكوفة وفقيه الكوفة هو إبراهيم النخعي، وكان مفتي البصرة وفقيها والحسن أبي الحسن البصري المتوفى سنة 110 من الهجرة النبوية. إذن مفتي الكوفة من؟ هو إبراهيم النخعي. مفتي البصرة هو الحسن البصري المتوفى سنة 111 من الهجرة النبوية. مفتي أهل الشام وفقيها هو مكحول ابن أبي مسلم الهذلي وأبو إدريس الخولاني، وقد أخذ العلم عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين. وكان مفتي أهل خراسان وفقيها وعطاء الخراساني، وكان مفتي أهل مصر وفقيها ومن؟ يزيد ابن أبي حبيب، والليث بن سعد، والليث بن سعد وبكير بن عبد الله الأشج، وكان مفتي القيروان وفقيها ومن سحنون بن سعيد، سحنون بن سعيد مفتي القيروان. أما أهل مصر فقد أخذوا الفقه عن يزيد بن أبي حبيب والليث بن سعد وغيرهما. أما القيروان ففقيه القيرواني ومفتيها هو سحنون ابن أبي سعيد الكتاني، سحنون ابن أبي سعيد. إذن كما قال الكتاني منتهى غالب سلاسل الفقه المالكي والفقه الحنبلي إلى عبد الله بن عمر، ومنتهى غالب سلاسل الفقه الحنفي إلى عبد الله بن مسعود، ومنتهى غالب سلاسل الفقه الشافعي إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. إذن منتهى غالب سلاسل الفقه المالكي والفقه الحنفي إلى عبد الله بن عمر، ومنتهى غالب سلاسل الفقه الحنفي الفقه المالكي والحنبلي قالوا ينتهي إلى عبد الله بن عمر، والفقه الفقه المالكي والحنبلي إلى عبد الله بن عمر، والفقه الحنفي إلى عبد الله بن مسعود، والفقه الشافعي منتهى غالب سلاسله إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وكان العلم الشرعي شائعا في هذا الدور، وقد بدأت تدوين العلوم الإسلامية في أواخر هذا الدور من أوائل القرن الثاني، فدونت بعض سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتاوى الصحابة، تفسير القرآن والفقه. وأول كتاب دون في هذا الدور ووصل إلينا هو كتاب الموطأ، هو كتاب الموطأ. وقد كان لمدرسة الحجاز ومدرسة العراق عظيم الأثر في إشاعة العلم وتفقيه الناس، وقد انتقل إلى العراق نحو من 300 من الصحابة، بينما انتقل إلى مصر والشام نحو هذا العدد. فكانت العراق بحق أكثر البلاد ظفرا بعلماء الصحابة، ولهذا لم يزاحم أهل الحجاز على زعامة الفقه، لم يزاحم أهل الحجاز على زعامة الفقه إلا علماء العراق. فكانت بين العراقيين والحجازيين كثير من المناظرات. يقول ابن خلدون رحمه الله في مقدمته: انقسم الفقه فيهم أي التابعين إلى طريقتين، طريقة أهل الرأي والقياس، وهم أهل العراق إلى طريقتين، طريقة أهل العراق والقياس وهم أهل العراق، وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز. وكان الحديث قليلا في أهل العراق يتابع قول ابن خلدون لما قدمناه، فاستكثروا من القياس ومهروا فيه، فلذلك قيل أهل الرأي. إذن انقسم الفقه في التابعين إلى طريقتين، طريقة أهل الرأي والقياس وهم أهل العراق، وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز. وهذا الدور تعذر الإجماع، لماذا؟ لتفرق الصحابة وضعف الاتصال فيما بينهم. إذن تعذر الإجماع في هذا الدور لماذا؟ لأمرين: تفرق الصحابة وضعف الاتصال فيما بينهم. كما شاعت في هذا الدور رواية الحديث، وشاع الكذب والوضع فيه، مما جعل العلماء رحمهم الله تعالى يضعون شروطا وضوابط لمن يؤخذ عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا في هذا الدور افترق المسلمون إلى طوائف وأحزاب، فكان أهل السنة والجماعة والخوارج والشيعة، وكان لهذه الخلافات أثر كبير على الفقه. والشيعة مثلا شذوا بأصولهم وبطريقتهم في الأخذ بالحديث، فهم لا يعتمدون على الأحاديث التي رويت عن طريق العترة وهم أهل البيت. يقول ابن خلدون رحمه الله: وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدر، وعلى قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم، وهي كلها أصول واهية، إلى أن قال: فكتب الشيعة في بلادهم، وحيث كانت دولتهم قائمة في المغرب والمشرق واليمن. أو فكتب الشيعة في بلادهم، وحيث كانت دولتهم قائمة في المغرب والمشرق واليمن. إذن يعني في هذا الدور يعني وجدت أو نشأت الفرق والطوائف، فهناك أهل السنة والجماعة، وهناك أيضا نشأت فرقة الخوارج، وهناك أيضا نشأت فرقة الشيعة. ولا شك أن لهذه الخلافات أثر كبير على الفقه، على الفقه. والخوارج أيضا لهم آراء في الخلافة وغيرها، كما قال ابن خلدون رحمه الله: وشذ بمثل ذلك الخوارج، ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم، بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح، فلا نعرف شيئا مذاهبهم، ولا نروي كتبهم، ولا أثر لشيء منها إلا في مواطنهم، إلى أن قال: والخوارج كذلك، ولكل منهم كتب وتأليف وآراء في الفقه غريبة، على أي حال يعني المزيد من هذا تراجع مقدمة ابن خلدون حول هذا الكلام في تقريبا بعض الطبعات في يعني صفحة 644. إذن لا شك أن لهذه الخلافات أثر كبير على تفرق الأمة، ومن ثم انعكس هذا على فقه هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، ويرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. فلا شك أن الوحدة والاتفاق ونبذ الفرقة والخلاف لا شك أن هذا مطلب شرعي، والاعتصام بحبل الله من جميع المسلمين لا شك هذا أيضا مطلب نهفو إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويوفق المسلمين أجمعين للعمل بكتابه وسنة رسوله، والاجتماع حولهما، ففيهما والله النجاة والخلاصة من الشرور والآثام، ومن آثار الفرقة والخلاف والشقاق والنزاع. إذن قلنا أن الفقه انقسم، أي فقه التابعين، إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي والقياس وهم أهل العراق، وطريقة الحديث وهم أهل الحجاز. فلنبدأ بالحديث بإيجاز عن هاتين المدرستين. فالمدرسة الأولى هي مدرسة الحديث ومدرسة الحجاز. هذه المدرسة حقيقة تمتاز بكثرة الاهتمام بالحديث والرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن المدينة هي دار الهجرة ومركز الخلافة ومقر كبار الصحابة، لذا كثر فيها العلم ورواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذ كل الصحابة رأوا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسمعوا منه رجالا وأطفالا ونساء، كما أن الأحاديث التي تنهى عن القول بالرأي أثرا في عدم لجوء أهل الحجاز إلى ماذا؟ إلى القول بالرأي، كما أن للأحاديث التي تنهى عن القول بالرأي أثرا في عدم لجوء أهل الحجاز إلى القول بالرأي. وقد كان من علماء وأساتذة هذه المدرسة زيد بن ثابت، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عائشة بنت أبي بكر الصديق. إذن هؤلاء من رواد مدرسة أهل الحديث الحجاز، عبد الله بن عمر وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله عن الجميع وعن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. وقد تخرج من هذه المدرسة، أقصد مدرسة أهل الحديث في الحجاز، سعيد بن مسيب، عروة بن الزبير، وسلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وبن شهاب الزهري، ونافع مولى بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم. هؤلاء تخرجوا من مدرسة الحديث، تخرجوا من الذين من روادها قلنا زيد بن ثابت، عبد الله بن عمر، عائشة بنت أبي بكر الصديق، تخرج من هؤلاء اللي هم سعيد بن مسيب، عروة بن الزبير، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، بن شهاب الزهري، نافع مولى بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم. وكان في مكة عبد الله بن عباس وبعض الصحابة الذين انتقلوا إليها، وميزة مدرسة أهل الحجاز، ذكر أهل العلم بعض الأمور التي تميز هذه المدرسة. قالوا: من مميزات هذه المدرسة كراهتهم للأسئلة وفرض المسائل، وذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج. إذن كراهيتي من الأسئلة وفرض المسائل. الثاني الاعتداد بالحديث والوقوف عند الآثار، وقد نشأ عن مدرسة أهل الحديث المذهب المالكي الشافعي الحنبلي والظاهري، نشأ عن مدرسة أهل الحديث المذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي وكذا المذهب الظاهري. واشتهر في المدينة فقهاء أطلق عليهم فقهاء السبعة، وهم من؟ سعيد بن مسيب، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، خارجة بن زيد بن ثابت، أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، سليمان بن يسار، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. إذن هؤلاء سبعة: سعيد، عروة، القاسم، خارجة، أبو بكر بن عبد الرحمن، سليمان بن يسار، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله رحمهم الله جميعا ورضي عنا وعنهم. كما قال الناظم في ذلك: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. لعلنا نعرف بكل منهم بترجمة مختصرة. فنقول: سعيد بن مسيب رحمه الله من سنة 13 الذي ولد فيها إلى سنة 94 من الهجرة النبوية، وهو سعيد بن مسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، سيد التابعين وشيخ الحديث والفقه. كان رحمه الله زاهدا ورعا، وكان أحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب، حتى سمي براوية عمر. توفي بالمدينة كما أسلفنا سنة 94 من الهجرة النبوية، كما ولد بها سنة 13 من الهجرة. وقد أخذ كثيرا مما رواه أبو هريرة إذ هو زوج ابنته. يعني يراجع مثلا هنا إعلام الموقعين في الجزء الثاني، ويعني أيضا غيره من الكتب في سير إعلام النبلاء للذهبي والطبقات الكبرى لابن سعد، كل هؤلاء وغيرهم ترجمة لهذا العلم من التابعين. أما عروة بن الزبير بن العوام وترجمته كما قلت في السير أعلام النبلاء للذهبي، وهو من سنة 22 إلى سنة 93، وهو عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، عالم صالح كريم، تنحى بعيدا عند نشوء الفتن، انتقل إلى البصرة من المدينة، ثم رحل إلى مصر فتزوج هناك وقام بها سبع سنين، ثم عاد إلى المدينة وتوفي بها، وإليه تنسب بئر عروة. ولد عام 22 من الهجرة، وتوفي سنة 93 من الهجرة النبوية. على صاحبه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما القاسم بن محمد وترجمته أيضا في سير إعلام النبلاء في الجزء الخامس من سنة 37 إلى 107 من الهجرة النبوية، هو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة، ولد في المدينة سنة 37 من الهجرة، وتوفي بمكان بين مكة والمدينة يقال له قديد سنة 107. كف بصره في آخر حياته، وقال ابن عيينة: كان القاسم أفضل أهل زمانه، وقد أخذ العلم عن عمته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. الرابع من هؤلاء الفقهاء السبعة هو خارجة بن زيد، وأيضا ترجمته في سير أعلام النبلاء في الجزء الرابع من سنة 29 إلى سنة 99. هو خارجة بن زيد ابن ثابت الأنصاري من بني النجار، ولد في المدينة سنة 29 من الهجرة، وتوفي بها سنة 99 من الهجرة، وأدرك زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورضي عن جميع أصحابه أجمعين. الخامس هو أبو بكر عبد الرحمن، وأيضا ترجمته في سير إعلام النبلاء وفي تهذيب التهذيب لابن حجر في البداية والنهاية لابن كثير وغيرها. وهذا يعني لم يعني نقف على سنة ولادته، لكنه توفي سنة 94 من الهجرة، فهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي، أحد الفقهاء السبعة ومن سادات التابعين، يلقب براهب قريش. لم يعرف زمن ولادته بالضبط، إلا أنها كانت في خلافة الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتوفي سنة 94 من الهجرة وكان مكفوفا. السادس من هؤلاء الفقهاء سادة الأعلام سليمان بن يسار، من سنة 34 من الهجرة إلى سنة 107 من الهجرة، وهو سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين، أحد الفقهاء السبعة في المدينة، وكان أبوه فارسيا، وهو ثقة عالم فقيه كثير الحديث. قال ابن سعد: كان سعيد بن المسيب إذا أتاه مستفتن يقول: اذهب إلى سليمان فإنه أعلم من بقي اليوم. وقد ولد في خلافة عثمان، وأخذ العلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن هذا هو سليمان بن يسار بإيجاز، ترجمته في سير أعلام النبلاء الطبقات الكبرى لابن سعد الثاني منها. الفقيه الأخير والسابع من فقهاء المدينة السبعة فهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله ورضي عنه وعن جميع أئمتنا وأعلامنا سلفا وخلفا. فهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، مفتي المدينة وأحد فقهاء السبعة، كان عالما بالفقه والشعر، وقد أورد له أبو تمام في ديوان الحماسة شعرا جيدا، وهو مؤدب عمر بن عبد العزيز رحمه الله. توفي بالمدينة سنة 98 من الهجرة النبوية. يقول ابن سعد رحمه الله عنه: وكان ثقة فقيها كثير الحديث والعلم شاعرا، كما ذكر ذلك ابن سعد رحمه الله عنه في طبقاته. إذن هذه أو هذا بإيجاز الحديث عن المدرسة الأولى التي هي مدرسة أهل الحديث بالحجاز وفقهاء هذه المدينة. هناك المدرسة الأخرى هي مدرسة أهل الرأي أهل الكوفة، وهي في العراق، حيث الكوفة نزل فيها من عبد الله بن مسعود علي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة، قد تلقى العلم عنهم خلق كثير، منهم علقمة النخعي والأسود ومسروق شريح والشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير. وميزة هذه المدرسة كثرة تفريعاتهم لفروع المسائل الفقهية، هذا واحد. اثنين: استخراج علل الأقيسة وضبطها والتفريع عليها بتطبيق تلك العلل على الفروع المختلفة. أيضا قلة روايتهم للحديث، وذلك لتشددهم في الرواية. ما لماذا عزوفا عنه؟ لا والله، إنما خوفا من دخول الأحاديث المكذوبة والموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ يكثر في العراق آنذاك الزنادقة والذين يدسون على الإسلام ويحقدون عليه. ثم إن الأحاديث في ذلك العصر لم تكن قد جمعت ودونت. إذن هذه المدرسة التي نزل فيها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وكذا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيرهم من الصحابة، تلقى عنهما خلق أو جم غفير من السادة التابعين. هؤلاء ومن هؤلاء الذين تلقوا العلم عنهم قلنا علقمة والأسود مسروق شريح والشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وذكرنا أيضا مميزات لهذه المدرسة اللي أولها كثرة تفريع من فروع المسائل الفقهية، والثاني استخراج علل الأقيسة وضبطها والتفريع عليها بتطبيق تلك العلل على الفروع المختلفة، والأمر الثالث قلة روايتهم للحديث، وذلك لتشددهم في الرواية خوفا من الأحاديث المكذوبة والموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد تفرع عن هذه المدرسة المذهب الحنفي، إذ أبو حنيفة رحمه الله درس في هذه المدرسة وتعلم فيها، إذ هو تلميذ لحماد بن أبي سليمان الذي تتلمذ على إبراهيم النخعي، والنخعي تلميذ على أو تتلمذ على ابن مسعود، تتلمذ على ابن مسعود. هذا ما تيسر لنا الحديث عنه في هذه الحلقة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا بما سمعنا، ويهدينا سواء الصراط، ويوفقنا لكل خير، وأن يغفر لنا ولأئمتنا ولاة أمورنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى والتقى، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يحفظنا من كل سوء وبلاء وفترة ومكروه، وأن يجزي خيرا كل من أعان ونظم ورتب لهذه الحلقات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.